بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء. سائل يقول: أفطرت 3 أيام من شهر رمضان، فصمت 10 ذي الحجة بنية قضاء هذه 3 الأيام، فهل يجزئ ذلك وجزاكم الله خيرا؟ يقول: أفطرت 3 أيام من شهر رمضان، فصمت 10 ذي الحجة بنية قضاء هذه الأيام 3، فهل يجزئ ذلك وجزاكم الله؟ نعم، إذا صمت بنية القضاء فهي مجزئة، ولك أجر أن وافق هذا الصيام هذه الأيام الفاضلة، لكن بشرط أن تنوي بذلك أن يكون هذا الصيام هو قضاء لما تركت من شهر رمضان. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.